أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. قال: ولكلمة الفلسفة استعمالات اصطلاحية أخرى، وهي تقترن غالبا بصفة أو مضاف إليه، مثل الفلسفة العلمية وفلسفة العلوم. الفلسفة العلمية، كان الكلام في اصطلاحات الفلسفة. قلنا أنه قد تطلق الفلسفة ويراد منها معان متعددة. انتهينا بالأمس من معاني أربعة للفلسفة ذكرها المصنف بالأمس، ثم ذكر في هذا اليوم بأنه في بعض الأحيان نجد أن الفلسفة قد تضاف إلى شيء أو قد تتصف بشيء تكون موصوفا ولها وصف. فمثلا يقال الفلسفة العلمية، أو يقال المادية، أو الفلسفة المادية. فإذا تقع الفلسفة موصوفا ويوصف وتوصف الفلسفة بوصف، حتى إما أن توصف بالعلمية وإما أن توصف بالمادية. وفي بعض الأحيان نجد بأنها تضاف إلى شيء آخر، فيقال فلسفة الأخلاق أو فلسفة معرفة الله ونحو ذلك. فما هو المراد من هذين الاصطلاحين؟ يعني الفلسفة التي توصف بوصف، أو الفلسفة التي تضاف إلى شيء آخر؟ لهذا قال: ولكلمة الفلسفة استعمالات اصطلاحية أخرى، يعني معاني أخرى للفلسفة يصطلح عليها، وهي أي تلك المعاني الأخرى، وهي تقترن بل تدمن، وهي تقترن غالبا بصفة أو مضاف إليه، مثل الفلسفة العلمية. هذا مثال، هو مثال لاقتران الفلسفة بصفة. وفلسفة العلوم، هذا مثال لإضافة شيء إلى الفلسفة، أو إضافة الفلسفة إلى شيء. أما الفلسفة العلمية، وهذا التعبير أيضا يستعمل في موارد مختلفة. فمثلا يقال الفلسفة الوضعية، أو يقال الفلسفة المادية، أو معاني أخرى، حيث أننا نجد أن الفلسفة توصف بمثل هذه الأوصاف من المادية والوضعية ونحوها. أما الفلسفة الوضعية، فتتذكرون بأن المدرسة الوضعية قالت بأنه إذا كانت المعرفة حاصلة من التجربة والحس، إذا كانت تلك المعارف يمكن إثباتها بالتجربة والحس، فهي معارف يقينية يمكن الاعتماد عليها. وأما إذا كانت المعارف لا يمكن إثباتها بالحس والتجربة، فهي ليست بمعارف يقينية ولا يمكن الاعتماد عليها، بل هي لغو لا فائدة فيه. فهنا عندما يقال الفلسفة الوضعية، كأنه يراد أن يشار إلى هذا، أنه هذه الفلسفة أو هذه المدرسة ترى أن المعارف لها قيمة علمية ويمكن الاعتماد عليها، إذا فرض أنه يمكن إثباتها بالحس والتجربة، فتسمى الفلسفة الوضعية إشارة إلى هذا المطلب، يعني أنه يمكن إثبات المعارف فيها بواسطة الحس والتجربة. قال وهذا التعبير أيضا يعني الفلسفة العلمية يستعمل في موارد مختلفة. المورد الأول أليس في الفلسفة الوضعية لأوجست كونت بعد أن يهاجم التفكير الفلسفي الميتافيزيقي يعني أوجست كونت بعد أن هاجم التفكير الفلسفي الميتافيزيقي. وواضح المراد من التفكير الفلسفي الميتافيزيقي يعني تلك المعارف التي لا يمكن إثباتها بالحس والتجربة. بعد أن يهاجم التفكير الفلسفي الميتافيزيقي وينكر القوانين العقلية الشاملة للعالم ويقول أنه لا توجد عندنا معارف عقلية يعني لا يمكن إثباتها بالحس والتجربة، وهذه المعارف والقوانين تكون عامة وشاملة لكل مجالات الكون والحياة. أساسا القوانين الموجودة أولا قوانين جزئية لا كلية، وثانيا أيضا ليست عقلية وإنما قوانين مأخوذة من الحس والتجربة. وينكر القوانين العقلية الشاملة للعالم. بعد هذا فإنه يقسم العلوم التحققية التي قلنا أنه سمى العلوم أو المدرسة الوضعية سمت هذه العلوم بالعلوم التحققية، يعني يمكن للإنسان أن يتحقق من صحتها وعدم صحتها من إثباتها بالحس والتجربة. يقسم العلوم التحققية إلى 6 أقسام أساسية، ولكل قسم منها أي من هذه الأقسام 6 قوانينه الخاصة به أي بذلك القسم بهذه الصورة يقسمها. يقول الرياضيات، علم الفلك، الفيزياء، الكيمياء، علم الأحياء، وعلم الاجتماع. يرى أن هذه العلوم هي العلوم التحققية والمعارف اليقينية التي يمكن للإنسان أن يثبتها بالحس والتجربة. وقد ألف أي أوجست كونت ألف كتابا أطلق عليه اسم دروس في الفلسفة الوضعية في 6 مجلدات درس فيه أي في ذلك الكتاب كليات العلوم 6 المتقدمة بأسلوب وضعي يعني بأسلوب تجريبي بأسلوب حسي. أراد أن يثبت قوانين هذه العلوم بواسطة التجربة بأسلوب وضعي كما يزعم. يقول المصنف باعتبار أنه جملة من هذه العلوم مثلا لا يمكن أو جملة من مسائل هذه العلوم لا يمكن إخضاعها للحس والتجربة. وقد خص أي أوجست كونت علم الاجتماع ب3 مجلدات من هذا الكتاب، وهو يصف فلسفته بالوضعية والتحققية، وإن كان أساس هذه الفلسفة ادعاءات جزمية غير تحققية، يعني أن هذه المدعيات التي يدعيها في هذا الكتاب جملة منها لا يمكن إثباتها بالحس والتجربة، وإن كان يتصور هو أنه يمكن إثباتها بالحس والتجربة. وعلى أي حال فإن محتوى هذا الكتاب الذي هو في الواقع مشروع لدراسة العلوم ولا سيما العلوم الاجتماعية يطلق عليه اسم الفلسفة التحققية والفلسفة العلمية أيضا. لماذا سماها علمية؟ باعتبار أنه يمكن إقامة البرهان التجريبي الدليل الحسي يمكن إقامتها على مثل هذه العلوم. وكذلك قد تطلق الفلسفة على الفلسفة المادية الديالكتيكية، فيقال الفلسفة المادية الديالكتيكية. الفلسفة المادية الديالكتيكية يقولون نحن نؤمن بوجود قوانين عامة شاملة للكون والحياة، ولكن نقول أن هذه القوانين العامة الشاملة ليست مأخوذة من العقل ومن القوانين العقلية، وإنما هي بنفسها أيضا من نتاج التجربة ومن نتاج الحس، لا أنها من نتاج العقل البشري ومن نتاج القوانين العقلية. إذن فرق الفلسفة المادية الديالكتيكية مع الفلسفة الوضعية أن الفلسفة الوضعية تنكر أساسا وجود قوانين عامة شاملة، ولكن الفلسفة الديالكتيكية أو المادية الديالكتيكية تؤمن بوجود قوانين عامة، ولكن تقول أن منشأ هذه القوانين مستنتجة من نفس التجربة والحيث، لا أنها مستنتجة من قوانين عقلية كما يدعيها مثلا الإلهيون أو الفلسفة الإلهية. في مورد الفلسفة المادية الديالكتيكية، فإن الماركسيين على العكس من الوضعيين يؤكدون على ضرورة الفلسفة ووجود قوانين تشمل العالم بأكمله، قوانين عامة شاملة تشمل العالم كله، ولكنهم يعتقدون أن هذه القوانين حاصلة من تعميم قوانين العلوم التجريبية، يعني أننا نحن استفدنا هذه القوانين من التجربة أولا، ثم عممنا هذه القوانين لتكون قوانين عامة شاملة، ولكنهم لا يعلمون بأن نفس هذا التعميم هو قانون عقلي، التجربة لا تعطي إلا نتيجة جزئية. أما أنه مثلا الإنسان عندما يجرب 1000 قطعة من الحديد فيجد أنها تتمدد بالحرارة، إذا أراد أن يقول كل حديد يتمدد بالحرارة هذا لا يكون إلا بقانون عقلي. وأما لو اقتصرنا نحن والتجربة، فالتجربة تقول هذه 1000 قطعة من الحرارة هي التي تتمدد، هذه 1000 قطعة من الحديد هي التي تتمدد بالحرارة. أما أنه كل حديد كان وما هو كائن وما سيكون هذا كله قابل للتمدد، ليس الأمر كذلك على أي الأقوال، سيأتي لعله بحثه في الفصول القادمة. ولكنهم يعتقدون أن هذه القوانين حاصلة من تعميم قوانين العلوم التجريبية وليس من طريق التفكير العقلي والميتافيزيقي. هذا التعميم، هذه القوانين العامة ليست من نتاج القوانين العقلية والميتافيزيقية، بل هي من نتاج القوانين التجريبية. وليس من طريق التفكير العقلي والميتافيزيقي، ومن هنا فإنهم يسمون فلسفة المادية الديالكتيكية الحاصلة حسب ادعائهم من نتائج العلوم التجريبية، يسمون ماذا؟ يسمونها بالفلسفة العلمية، لأن هذه القوانين وإن كانت عامة إلا أنها ماذا؟ مأخوذة من العلم، مأخوذة من التجربة والحياة. لأنكم تتذكرون أن المدرسة الوضعية قالت أنها نحن نطلق العلم في الموارد أو على المعارف التي يمكن إثباتها بالحس والتجربة. طب الآن لقائل أن يقول لهؤلاء، يعني للفلسفة الوضعية وللفلسفة الديالكتيكية، أنه أنتم ماذا تفهمون من العلم؟ أم ماذا تفهمون من الفلسفة؟ تارة أنكم تضعون الفلسفة في مقابل العلم وأخرى لا تضعون. إذا كنتم تضعون الفلسفة في مقابل العلم، إذا الفلسفة المادية هذا جمع بين المتخاصمين، لأن المادي العلمي معناه ما يمكن إثباته بالحس والتجربة، الفلسفة يعني ما لا يمكن إثباته بالحس والتجربة. فلسفة علمية يعني الذي لا يمكن إثباته بالحس والتجربة نثبته بالحس والتجربة، هذا معنى الاصطلاح. فلسفة معناها تحت الاصطلاح ما لا يمكن، تلك المعارف التي لا يمكن إثباتها بالحس والتجربة، هذه فلسفة. علم معناه ما يمكن إثباته بالحس والتجربة. الفلسفة العلمية ماذا يكون معناها؟ معناها أن ما لا يمكن إثباته بالحس والتجربة هذه يمكن إثباته بالحس والتجربة. معنى آخر لعد علمه في مقابل مباح، وهم عندما يصطلحون الفلسفة يطلقون الفلسفة في مقابل ماذا؟ في مقابل العلم. إذا ليست الفلسفة في مقابل العلم بعد، المدرسة الوضعية تذكرون قلنا بأنه تطلق على المعارف التي لا يمكن إثباتها بالحس والتجربة، قالوا هذه تفسر. أما تلك المعارف التي يمكن إثباتها بالحس والتجربة فهذه ماذا؟ فهذه علم. الذي يمكن إثباته بالحس والتجربة علم، والذي لا يمكن إثباته بالحس والتجربة فلسفة. طب ما معنى بعد قولكم هذه فلسفة علمية؟ هذا جمع بين المتقابلين، إلا أن تقولوا بأن الفلسفة ليست في مقابل العلم، بل الفلسفة قد ترابح العلم أيضا، وهذا حسب الإصطلاح ليس كذلك. قال يسمون فلسفة المادية الديالكتيكية يسمونها بالفلسفة العلمية، وإن كان وقفها يعني هذه الفلسفة بالعلمية ليس أنسب من وقف الوضعية ماذا؟ بالفلسفة أو بالعلمية. نحن عندما نقول هذه فلسفة علمية أو فلسفة وضعية، هنا هذا إن كان مرادكم من الفلسفة ما يقابل العلم يلزم هذا التحقق، وإن كان وقفها هذه الفلسفة بالعلمية ليس أنسب من وصف الوضعية بها. وأساساً المصنف يقول وأساساً فإن الفلسفة العلمية هذا تعبير غير منسجم ومتضارب. إذا أخذنا العلمي بمعنى ماذا؟ فيما إذا كان العلمي بمعنى التجريبي. إذا أخذنا معنى العلم يعني ما يمكن إثباته بالتجربة، ما يمكن إثباته بالحس والتجربة، فالفلسفة العلمية ماذا تكون؟ يلزم منه التحقق والتضارب. وإن فإن الفلسفة وأساسا فإن الفلسفة العلمية فيما إذا كان العلمي بمعنى التجريبي هذا تعبير غير منسجم ومتضارب، كالقول كالمثل المعروف كالقول بأنه أمرد ذو لحية، من جهة هو أمرد ومن جهة هو ذو لحية. طب إذا كانت فلسفة فكيف تكون علما؟ وإذا كانت علما فكيف تكون فلسفة؟ فلسفة علمية هذا لا نفهم معناه، لأنه أمرد ذو لحية. وفي بحوثنا المقارنة يشير المصنف إلى بعض كتبه التي ألفها لرد النظرية الوضعية، المدرسة الوضعية والمدرسة الديالكتيكية. وفي بحوثنا المقارنة تعرضنا لأقواله في النقد والتنقيد. اصطلاح آخر يقول والاصطلاح الآخر للفلسفة العلمية مرادف لعلم الأساليب. يقولون فلسفة علمية ومرادهم البحث عن الأساليب المختلفة في تحقيق الحلول، فإن في كل علم كما سيأتي بحثه بعد ذلك، فإن في كل علم نوعا من الأسلوب نحوا من الأسلوب لتحقيق مسائل ذلك العلم. فمثلا نحن عندما نأتي إلى البحوث التاريخية نجد أن الأسلوب المتبع في البحث التاريخي لتحقيق المسائل التاريخية لا إشكال ولا شبهة أنه يختلف عن أسلوب التحقيق في المسائل الرياضية أو المنطقية، أو أسلوب التحقيق في المسائل الفقهية يختلف عن أسلوب التحقيق في المسائل الطبيعية، في المسائل الفيزيائية، في المسائل الكيميائية. إذن لكل علم من العلوم نحو من الأسلوب، طريقة، منهج خاص بذلك العلم لتحقيق مسائل ذلك العلم. قد تطلق الفلسفة العلمية ويراد منها علم الأساليب، علم المناهج، يعني المنهج المتبع في هذا العلم ما هو، والمنهج المتبع في ذاك العلم ما هو. فإذا بناء على هذا مقصود من الفلسفة العلمية بهذا الاصطلاح الثالث أي علم الأساليب، يعني أنه ما كم أسلوب يوجد عندنا في تطبيق وفي تحقيق المسائل العلمية. فمثلا هنا يقول المصنف بأنه توجد طرق أساسية ثلاث أساليب ثلاث، مناهج أساسية ثلاث. المنهج الأول هو المنهج التعقلي الذي يعتمد على القوانين العقلية المحضة. المنهج الثاني المنهج التجريبي. المنهج الثالث منهج النقل والرواية والتأريخ. فإن لكل علم من العلوم المختلفة أحد هذه المناهج الثلاث في تطبيق المسائل وفي تحقيق تلك المسائل. يقول: والإصطلاح الآخر للفلسفة العلمية مرادف لعلم الأساليب أي ميثودولوجي. فمن الواضح أن لكل علم حسب نوع مسائله أسلوبا خاصا للدراسة وإثبات المواضيع، يعني تحقيق مسائل ذلك العلم. فمثلا الأمور التاريخية مثلا لا يمكن إثباتها في المختبر بواسطة التجربة وتركيب المواد والعناصر ونحو ذلك، كما أن أي فيلسوف لا يستطيع بالتحليلات والاستنتاجات الذهنية والفلسفية أن يثبت هذا الموضوع، وهو ماذا؟ وهو في أي عام هاجم نابليون روسيا مثلا. هذا إذا أردنا أن نتثبت من هذا لا بد أن نرجع إلى النقل التاريخي، لا بد أن نرجع إلى التاريخ لنرى أنه في أي سنة وفي أي مكان وزمان، وهو في أي عام هاجم نابليون روسيا، وهل حقق الناصر في ذلك الهجوم أم كانت الهزيمة نصيبه. بل لا بد في هذه المسائل، يعني المسائل التاريخية، من دراسة الوثائق التاريخية والترجيح فيما بينها. وبشكل عام يمكننا تقسيم العلوم بمعناها الشامل الذي سيأتي بحثه بعد ذلك، بأن العلوم تنقسم إلى أقسام متعددة، وتمييز العلوم على أي أساس يكون بعد ذلك يأتي. وبشكل عام يمكننا تقسيم العلوم من حيث أسلوب الدراسة وطريقة التحقيق وإثبات النتائج، تقسيمها إلى ماذا؟ إلى ثلاث فئات رئيسية: العلوم العقلية، يعني الذي تتبع المنهج العقلي في تحقيق المسائل، العلوم التجريبية التي تعتمد المنهج التجريبي في تحقيق المسائل، والعلوم النقلية والتاريخية التي تعتمد المنهج النقلي والتاريخي في تحقيق المسائل. فدراسة ألوان العلوم وطبقاتها وتعيين الأساليب الكلية والجزئية لكل واحدة من تلك الفئات الثلاث قد أوجد علما يسمى بعلم الأساليب أو علم المناهج أو الميثودولوجي، ويطلق عليه أحيانا، أي علم الأساليب يطلق عليه اسم الفلسفة العلمية، وأحيانا أخرى يطلق عليه اسم المنطق العملي باعتبار أنه هو الذي نستعمله كمنطق في تحقيق المسائل العلمية. هذا تمام الكلام في الدرس الرابع. أما الدرس الخامس الفلسفة والعلوم، قلنا فيما سبق بأنه تارة أن الفلسفة تتصف بوصف فيقال الفلسفة العلمية أو الفلسفة الوضعية كما أشرنا، وأخرى قد تضاف الفلسفة إلى شيء فيقال فلسفة العلوم، من قبيل فلسفة الأخلاق، فلسفة السياسة، فلسفة معرفة الله سبحانه وتعالى ونحو ذلك. ما هو المراد من فلسفة العلوم؟ أو عندما نقول فلسفة الأخلاق، فلسفة معرفة الله، فلسفة السياسة، ما هو المراد من هذا الاصطلاح؟ بناء على ما ذكرته المدرسة الوضعية، قلنا أن المدرسة الوضعية وضعت اصطلاح الفلسفة في مقابل اصطلاح العلم، فكل معرفة يمكن إثباتها بالحس والتجربة فهي علم، وكل معرفة لا يمكن إثباتها بالحس والتجربة فهي فلسفة. وبعض المسائل، بعض المعارف التي لا يمكن إثباتها بالحس والتجربة تدخل في نطاق ماذا؟ تدخل في نطاق الفلسفة بعد، حيث أن الفلسفة هي تلك المعارف التي لا يمكن إثباتها بالحس والتجربة. خب إذا أردنا أن نعين منطقة دائرة تلك المعارف، أنها دائرة تلك المعارف هي الأخلاق، دائرة تلك المعارف التي لا يمكن إثباتها بالحس والتجربة، دائرة تلك المعارف هي معرفة الله، دائرة تلك المعارف هي السياسة. هنا عندما نضيف الفلسفة إلى الأخلاق أو معرفة الله أو السياسة، نريد أن نقول أن هذه المعارف دائرتها الأخلاق، هذه المعارف التي لا يمكن إثباتها بالحس والتجربة دائرتها الأخلاق، دائرتها إثبات وجود الله، دائرتها المعاد ونحن ذلك. فإذا هذه الإضافة بيانية، يعني يريد أن نقول هذه الفلسفة أي هذه المعارف التي لا يمكن إثباتها بالحس والتجربة موضعها في أي شيء تتعلق؟ تتعلق بالأخلاق، تتعلق بالمعاد، تتعلق بمعرفة الله ونحو ذلك. هذا اصطلاح في فلسفة العلوم عندما يقال فلسفة الأخلاق، فلسفة معرفة الله، فلسفة المعاد ونحو ذلك. ذكرنا في الدرس الماضي أن كلمة الفلسفة تستعمل أحيانا بصورة مضاف كما تقدم، كما أشرنا إليه، فيقال فلسفة الأخلاق أو يقال فلسفة الحقوق أو فلسفة معرفة الله ونحو ذلك. وهنا نلقي بعض الضوء على هذا التعبير، يعني تعبير فلسفة الأخلاق معرفة الله، الفلسفة التي تضاف إلى شيء. أحيانا تجري مثل هذه التعبيرات على ألسنة الذين يقصرون اصطلاح العلم على العلوم التجريبية، تجري على ألسنتهم أنهم يقولون فلسفة الأخلاق، يعني يريدون أن يقولون أن المسائل المتعلقة بعلم الأخلاق هي من المسائل التي لا يمكن إثباتها بالحس والتجربة، وإنما هي معارف لا يمكن نيلها بالحس والتجربة على العلوم التجريبية، ويستعملون اصطلاح الفلسفة في مورد المعارف والمعلومات الإنسانية التي لا يمكن إثباتها بوساطة التجربة الحسية. إن الكتاب الأصل الفارسي لهذا الكتاب مو مثله، إن أمثال هؤلاء يعني الذين يقصرون اصطلاح العلم على الأمور التجريبية ويستعملون اصطلاح الفلسفة على الأمور غير التجريبية، لأنهم قال الذين يقصرون، إن أمثال هؤلاء مكان أن يقولوا علم معرفة الله لا يسمونه علم، لماذا؟ لأن معرفة الله لا يمكن إثباتها بالحس والتجربة، فيعبرون عنها بفلسفة معرفة الله. إن أمثال هؤلاء مكان أن يقولوا علم معرفة الله فإنهم سيقولون فلسفة معرفة الله، أي إن الذكر مضاف إليه للفلسفة يكون فقط بهدف بيان لون المواضيع المبحوث عنها في تلك الفلسفة والإشارة إلى موضوع تلك الفلسفة، فالإضافة تكون إضافة بيانية، يعني تريد أن تقول أن هذه المعارف التي لا يمكن إثباتها بالحس والتجربة هذه تتعلق بهذا العلم، تتعلق بهذه الدائرة من المسائل. أن جملة من الذين لا يرون أن المسائل الأخلاقية والتي ترتبط بالعقل العملي، تتذكرون نحن قلنا أن هناك نحوين من المسائل، قسمين من المسائل، قسم منها يرتبط بالعقل النظري للإنسان وقسم منها يرتبط بالعقل العملي للإنسان، فالأخلاق يرتبط بالجانب العملي من الإنسان، أما معرفة الله والمعاد سيرتبط بالجانب النظري من الإنسان. جملة من الفلاسفة أي من هؤلاء الذين يقصرون العلم على ما يمكن إثباته بالحس والتجربة أساسا لا يرون أي قيمة للعلوم العملية، يعني للأخلاق مثلا، من قبيل الأخلاق، يقولون أن الأخلاق لا قيمة علمية له، وإنما الأخلاق في كل مجتمع تابع لرغبات وميول ذلك المجتمع. ومن هنا فإن الأخلاق تختلف من مجتمع إلى مجتمع آخر. هؤلاء أيضا في بعض الأحيان عندما يقولون فلسفة علم الأخلاق يريدون أن يقولون بأنه هذه المسائل من تلك المسائل التي ماذا لا يمكن أن تكون علمية ولا يمكن الاعتماد عليها. وكذا الذين لا يعتبرون المسائل العملية التي ترتبط بالجانب العملي من الإنسان والقيمية من القيمة، القيم يعني القيم الأخلاقية والقيمية، الذين لا يعتبرون هذه المسائل علمية وينكرون أن يكون لمثل هذه المسائل العملية والقيمية رصيد خارجي وواقعي، بل يعتبرون أن مثل هذه المسائل ماذا تابعة لرغبات الإنسان، تابعة لميول الإنسان، لا أنها لها واقعية. الأخلاق لا واقعية له، العدل لا واقعية له، الظلم لا واقعية له، لعل شيء يكون في مجتمع عادل وفي مجتمع آخر يكون ظلم وبالعكس. ويتخيلون أن المسائل العملية والقيمية تابعة بشكل مطلق لرغبات الناس وميولهم. هؤلاء أيضا فإن هؤلاء يدرجون مثل هذه المسائل في مجال الفلسفة، فيقولون ماذا؟ فيقولون فلسفة علم الأخلاق، فلسفة علم السياسة مثلا ونحو ذلك. فبدل أن يقولوا علم الأخلاق فإنهم يقولون ماذا؟ فلسفة علم الأخلاق. فبدل أن يقولوا علم الأخلاق فإنهم يقولون فلسفة الأخلاق عفوا. وما كان أن يعبروا بعلم السياسة، حيث أن السياسة ماذا؟ ليست لها قيمة علمية، وإنما هي ماذا؟ هي فلسفة، فلهذا يقولون عنها فلسفة السياسة، إشارة إلى أنه لا قيمة علمية ثابتة لمسائل السياسة أو لمسائل الأخلاق. وما كان أن يعبروا بعلم السياسة فإنهم يعبرون بفلسفة السياسة. يوجد اصطلاح آخر أيضا في كلماتهم يطلق عليه أيضا يسمى بفلسفة علم الأخلاق. سابقا كنا نقول يسمونه فلسفة الأخلاق أو فلسفة السياسة. بعض الأحيان يعبرون في كلمات المحدثين من الكتاب نجد يعبرون فلسفة علم الأخلاق، فلسفة علم السياسة. هل ما هو مرادهم بإضافة هذا القيد وهو العلم؟ فيما تبين لنا أنهم عندما يطلقون فلسفة الأخلاق ماذا يريدون؟ يقول بعض الأحيان أنه نحن عندما نأتي إلى علم الأخلاق مثلا أو علم معرفة الله نجد أن هذا العلم له جملة من الأصول العامة، جملة من القوانين العامة، نريد أولا أن نثبت هذه الأصول وبعد ذلك ندخل في تحقيق مسائل العلم. يعني الآن عندما ندخل إلى علم الرياضيات مثلا نجد أن هناك جملة من القوانين التي تشمل كل أقسام الرياضيات، ولكن بعد أن انتهينا من هذه القوانين الكلية ماذا؟ نأتي إلى علم الرياضيات الذي هو الهندسة، نجد هناك قوانين خاصة بباب الهندسة، هناك قوانين خاصة بباب الجبر، هناك قوانين خاصة بباب الحساب. من قبيل ما درستم في الفتاوى الواضحة السيد الشهيد رحمة الله عليه أول ما دخل قال الشروط العامة للتكليف، يعني إذا كان هناك تكليف لا بد أن تتوفر هذه الشروط، من قبيل العاقل، من قبيل البلوغ، من قبيل الرشد. ولكنه إذا جئنا إلى الحج نجد بإضافة الشروط العامة نجد ماذا؟ شرطا آخر وهو الاستطاعة. فإذا توجد عندنا بعض الأحيان قوانين وشروط عامة في مجمل المسائل، وتوجد في بعض العلوم شروط وقوانين إضافية على تلك القوانين العامة. الآن في علم الأخلاق، في علم معرفة الله، في علم المعاد نحن نجد أن هناك أصول ومبادئ هذه نحتاجها في كل مسائل علم المعاد، ولكن هذه المسألة الأولى من علم المعاد بإضافة هذه القوانين الخمسة توجد فيها ماذا؟ قوانين ثلاثة إضافية. في المسألة الثانية من علم المعاد بإضافة القوانين الأصلية الخمسة توجد مسائل أو قوانين ستة إضافية وهكذا. يقول بعض الأحيان يطلق فلسفة علم الأخلاق فلسفة علم المعاد ويراد من الفلسفة يعني البحث عن الأصول العامة لذلك العلم، البحث عن المبادئ الأساسية لعلم من العلوم. فلماذا أضافوا قيد العلم؟ قبله لم يقولوا في الإصلاح السابق كنا نقول فلسفة الأخلاق، هنا لماذا أضيف فلسفة علم الأخلاق؟ قالوا حتى يتميز عن الإصلاح السابق، لأنه فلسفة الأخلاق إذا كانوا يقولون كان يختلف الإصلاح السابق بهذا الإصلاح الجديد، فأضافوا قيد العلم حتى يتميز هذا الله. ولكنه أحيانا يستعمل هذا التعبير بمعنى آخر وهو الإشارة إلى الأصول والأسس لعلم من العلوم، إشارة إلى الأصول والأسس. وحسب الإصطلاح فإنه يعني هناك إصطلاح بينهم، فإنه يستعمل هذا الإصطلاح الجديد، فإنه يستعمل للإشارة إلى مبادئ علم آخر، إلى قوانين وأصول علم آخر. والبعض بإضافة أنه يبحث القوانين العامة لا بد رسم في علم البلاغة، لأنه عدة رؤوس ثمانية يبحث في هذه الرؤوس الثمانية عن موضوع العلم، عن مؤسس العلم، عن محمول العلم، عن تأريخ العلم ونحو ذلك، عن الأسلوب المتبع في تحقيق مسائل ذلك العلم. هذه تسمى الرؤوس الثمانية، حيث أنه نحن في كل مسألة نبحث أولا عن تعريف العلم، نبحث ثانيا عن هدف العلم، نبحث ثالثا عن موضوع ذلك العلم، نبحث رابعا عن الأسلوب المتبع، نبحث خامسا عن مؤسس ذلك العلم وهكذا. يقول بعض الأحيان تضاف إلى تلك الأصول العامة ماذا؟ جملة من هذه الرؤوس الثمانية التي ترتبط بالهدف من العلم، المنهج المتبع في تحقيق مسائل ذلك العلم ونحو ذلك. والبعض يلحق مواضيع من قبيل نظرة تاريخية إلى ذلك العلم وبيان لمؤسس ذلك العلم والهدف من ذلك العلم وأسلوب التحقيق في ذلك العلم وكيفية تطور العلم، وهذا يشبه تلك المواضيع الثمانية التي كانت تذكر في مقدمة الكتاب باسم الرؤوس الثمانية. القدماء عندما كانوا يريدون الدخول في موضوع من الموضوعات لبحثه في كتاب من الكتب كانوا أولا يبحثون عن هذه الرؤوس الثمانية، واضع العلم من تعريفه ما هو، موضوعه ما هو، منهجه ما هو ونحو ذلك. ثم يقول هذا الاصطلاح الجديد وهو فلسفة علم الأخلاق، هذا الاصطلاح لا يختص بالوضعيين. فلسفة الأخلاق الاصطلاح السابق من كان من وضع المدرسة الوضعية، أولئك كانوا يصطلحون بفلسفة الأخلاق في مقابل ماذا؟ في مقابل العلوم التجريبية. ولكن هذا الاصطلاح ليس مختصا بالوضعيين، بل غير الوضعيين أيضا قد يطلقون هذا الاصطلاح. ولا يختص هذا الاصطلاح بالوضعيين وأمثال الوضعيين، يعني الذين يقابلون بين العلم والفلسفة، وإنما يستعمله أي هذا الاصطلاح الجديد حتى الذين يعدون المعارف الفلسفية والمعارف القيمية التي هي العملية يعدونها جزءا من العلم، حتى أولئك قد يختلفون في بعض الأحيان ويقولون فلسفة علم الأخلاق، ويعتبرون أسلوب التحقيق فيها أي في المعارف الفلسفية والقيمية يعتبرون أسلوب التحقيق فيها علميا. وأحيانا هؤلاء لكي لا يختلط هذا الإصطلاح بالإصطلاح السابق الذي هو فلسفة الأخلاق فإنهم يضيفون كلمة العلم، يريدون أن يقولون أن هذه المعارف معارف يقينية، كما أن العلم المعرفة الحاصلة منها يقينية، هذه المعارف وإن كانت فلسفة إلا أنها معارف يقينية. فإنهم يضيفون كلمة العلم بشكل مضاف إليه فيقولون مثلا فلسفة علم التاريخ، في مقابل فلسفة التاريخ الذي هو في الصلاح السابع، أو فلسفة علم الأخلاق في مقابل فلسفة الأخلاق الذي اصطلح عليه فاصطلحت عليه المدرسة الوضعية حسب الصلاح السابع الذي ذكرته المدرسة الوضعية. إلى هنا انتهينا من الاصطلاحات في العلم ومن الاصطلاح مما اصطلح عليه في الفلسفة. الآن ننتقل إلى ما اصطلح عليه في الميتافيزيقيا. يعني عندما نقول ميتافيزيقيا ما هو مرادنا اصطلاحا من الميتافيزيق أو الميتافيزيك؟ ما هو مرادنا؟ تبين اصطلاحا ما هو مرادنا من العلم؟ ما هو مرادنا من الفلسفة؟ الآن ما هو مرادنا من الميتافيزيك؟ يقول من الكلمات التي تستعمل في مقابل العلم كلمة الميتافيزيقي. يقولون هذا بحث علمي وهذا بحث ميتافيزيقي، وما هو المراد من البحث الميتافيزيقي في مقابل البحث العلمي؟ وبناء على المدرسة الوضعية اتضح أن البحث العلمي يعني ما يمكن إثباته بالحس والتجربة، وأن البحث الميتافيزيقي يعني ما لا يمكن إثباته بالحس والتجربة. فالمدرسة الوضعية تجعل الميتافيزيقية مرادفة للفلسفة، والفلسفة مرادفة للميتافيزيقية. ولهذا نجد لزاما علينا أن نقوم بتوضيح هذه الكلمة أيضا. إن هذا اللفظ يعني لفظ الميتافيزيق مأخوذ في الأساس من أصل يوناني هو متاتاكوسيكا، هذا الأصل اليوناني لهذه الكلمة. وبعد حذف حرف الإضافة الذي هو تاء من هذه الكلمة وتبديل الفوتيتا إلى فيزيقيا أصبحت الميتافيزيقيا، وقد ترجمت إلى اللغة العربية إلى ترجمت بماذا؟ بما بعد الطبيعة في اللغة العربية. يعني هذه الكلمة فلي ترجمت هنا مو انتقلت. فوتيتا أنا ما أقول لاتيني داخل، الآن عندما ترجمت صارت فيزيقيا. لماذا سموها فيزيقيا لا أعلم، معنى واحد وهو ما بعد الطبيعة. يعني في الاصطلاح اليوناني فوتيكا متى في فوتيكا كان بمعنى ما بعد الطبيعة، فلهذا ترجمت في اللغة العربية ما بعد الطبيعة. عند أقول الآن ما بعد شوفوا هذه ميتا فيزيقا، فيزيقا يتبين معناه الطبيعة، ميتافيزيقا ما بعد الطبيعة. حتى اللغة العربية أنت أصل بحث حقوق لغوي هنا. أنا أقول لابد يسأل الذين ترجموا أنه لماذا ترجموا. المهم نريد أن نعرف أنه هذه أصلها من أين. أما الآن في علم اللغة أنه هذا الترجمة صحيحة أو مو صحيحة مو وظيفة معنى. معنى ميتافيزيقيا يعني ما بعد الطبيعة ترجمت اللغة العربية. حتى ما معنى ما بعد الطبيعة؟ يظهر أن أرسطو كان قد وضع كتابا، هذا الكتاب في الترتيب الدرسي كان يأتي بعد كتاب علم الطبيعة. يعني كان أرسطو وضع كتابا في علم الطبيعة يدرس أولا، ثم إذا انتهى الطالب من دراسة كتاب علم الطبيعة ينتقل إلى كتاب آخر ما بعد علم الطبيعة، فسمي ذلك العلم الذي يأتي بعد علم الطبيعة بعلم ما بعد الطبيعة. هذه مو إشارة إلى البحث المجرد، إلى الموجودات المجردة، لا، في الترتيب الدرسي كان هناك كتاب بعنوان علم الطبيعة يدرسه الطالب، ثم بعد ذلك ينتقل إلى كتاب آخر يدرسه فسمي ما بعد الطبيعة، يعني ما بعد علم الطبيعة الأورسطو. طيب شنو مستوى ذلك العلم الذي وضعه وضع أورسطو الكتاب على أساسه؟ قالوا أن ذلك العلم الذي وضع أورسطو كتابه على أساسه وكان يدرس بعد كتاب علم الطبيعة كان يبحث في قوانين الوجود العامة لا يرتبط بالأمور الطبيعية. ومن هنا سموا ما العلم الذي يبحث عن قوانين الوجود العامة سموه بماذا؟ بعلم ما بعد الطبيعة. بأنه هو العلم الذي كان يدرس بعد علم الطبيعة. وحسب ما ينقله مؤرخو الفلسفة فإن هذا اللفظ في البدء قد جعل اسما لأحد كتب أوروبا، يعني علم ما بعد الطبيعة، وهو أي هذا الكتاب من حيث الترتيب يأتي بعد كتاب الطبيعة لأرسطو، ويدور البحث في هذا الكتاب الذي كان ما بعد كتاب علم الطبيعة، يدور فيه البحث عن الأمور العامة للوجود، وهذه الأمور العامة وهي مجموعة مواضيع يطلق عليها في العصر الإسلامي اسم الأمور العامة أو الفلسفة الأولى ونحو ذلك من التعابير، أو الإلهيات بالمعنى الأعم. هذه كلها اصطلاحات للإشارة إلى معنون واحد، إلى علم واحد، وهو العلم الذي يبحث عن قوانين الوجود العامة، لا يبحث عن هذا الموجود عن هذا الموجود. يقول الموجود ينقسم إلى واجب الوجود وإلى ممكن الوجود، وهي مجموعة مواضيع يطلق عليها في العصر الإسلامي اسم الأمور العامة. ويرى بعض الفلاسفة الإسلاميين أن اسم ما قبل الطبيعة أيضا مناسب لهذا العلم. لماذا مناسب؟ باعتبار أنه حيث أنه يبحث عن قوانين الوجود العامة، وقوانين الوجود العامة تشمل المجرد وغير المجرد، والمجرد بحسب الترتيب الوجودي قبل عالم الطبيعة، يعني المجرد أولا ثم عالم الطبيعة ثانيا. إذن يمكن أن يسمى هذا العلم بما قبل الطبيعة أيضا. تتم الكلام تأتي، والحمد لله والسلام عليكم.